Book 2 73 73 السماح بعمل شيء Ką galėti? Turėti leidimą, sutikimą. هل صرت يسمح لك أن تقود سيارة؟ Ar tau jau galima vairuoti automobilį? هل صرت يسمح لك أن تشرب الخمر؟ Ar tau jau galima gerti alkoholį? هل صرت يسمح لك أن تسافر لوحدك إلى الخارج؟ Ar tau jau galima vienam važiuoti į užsienį? يسمح أن يجوز galėti turėti leidimą sutikimą هل يسمح لنا أن ندخن هنا ar mes čia galime rūkyti هل يسمح لنا بالتدخين هنا ar čia galima rūkyti هل يجوز السداد ببطاقة الائتمان؟ Ar galima sumokėti kreditinę kortelę? هل يجوز السداد بالشيك؟ Ar galima sumokėti čekiais? هل يجوز الدفع كاش فقط؟ Ar galima sumokėti tik grynaisiais? أتسمح لي مجرد أن أتصل بالتليفون؟ Ar galiu paskambinti? أتسمح لي مجرد سؤال؟ Ar galiu kai ko paklausti? أتسمح لي مجرد أن أقول شيئاً؟ Ar galiu kai ką pasakyti? لا يسمح له أن ينام في المنتزه. Jam negalima miegoti parke. لا يسمح له أن ينام في السيارة. Jam negalima miegoti automobilyje. لا يسمح له أن ينام في محطة القطار. Jam negalima miegoti geležinkelio stotyje. أتسمح أن نجلس؟ Ar galime sėstis? أتسمح بقائمة الطعام؟ Ar galime gauti valgiaraštį? هل يجوز أن ندفع منفصلين؟ Ar galime sumokyti atskirai?